بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لكن أنا أريد أن أتحدث معكم تحت هذا العنوان الاهتمامات. لكن قبل أن أقول ونتكلم عن هذه النقاط نريد أن نقول مقدمة. هذه الأمة الله سبحانه وتعالى خلقها من أجل غاية وهدف، والله عز وجل يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فنحن لنا هدف وغاية خلقنا من أجلها، ودوري ودورك في الحياة هو الامتثال لأمر الله. الاستقامة على الدين مش مستحبة فقط، الاستقامة على الدين أمر واجب. قال الله عز وجل لنبيه محمد فاستقم كما أمرت، فقط لا، ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. هذه الآية الرسول صلى الله عليه وسلم يقول شيبتني هود وأخواتها، سورة هود شيبت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ظهر الشيب في وجه رسول الله قال له الصديق لقد شبت، فقال شيبتني هود وأخواتها. وقال العلماء وموضع الشيب سبب الشيب هذه الآية فاستقم كما أمرت. إذن أنت مأمور بالاستقامة، ومن تاب معك، انظر الوعيد، ولا تطغوا لا تتجاوزوا الحد إنه بما تعملون بصير، فالله مطلع ورقيب. والمؤمن الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه الأمة سادت قبل ذلك حينما كانت الاهتمامات يدفع إليها الوحي، وينطلق الإنسان من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصبح الواحد منا اليوم لا يرى إلا اهتماماته الشخصية فقط، وغابت النظرة لحال الأمة والواقع من حولنا. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا أبو هريرة ذهب السوق فلما نظر لحال الناس في السوق هاله انشغال الناس بالتجارة والبيع والشراء، فقال لهم مذكرا وناصحا ويحكم أنتم هاهنا وميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. سيدنا أبو هريرة يقول لهم أنتم هاهنا وميراث النبوة يقسم في المسجد، فانطلق الناس للمسجد. ثم نظروا في المسجد فلم يجدوا ميراث يقسم، فعادوا للسوق فقالوا يرحمك الله يا أبا هريرة ذهبنا فلم نجد شيء، احنا مشينا ما رأينا شيء. فقال له وماذا رأيتم؟ لاحظ أنهم قالوا ما رأينا شيء، ثم قال لهم وماذا رأيتم؟ قالوا رأينا حلق، ناس عاملين حلقة ويدرسوا في القرآن أو في السنة. فقال ويحكم هذا هو ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال لي ولك، لماذا في بداية الأمر قالوا ما رأينا شيء؟ أنا وأنت كل واحد فينا لا يرى في هذه الدنيا إلا اهتماماته، صح؟ ففي واحد شايف الدنيا مزرعة للآخرة، شايف الدنيا مزرعة للآخرة، فسلوكه والعمل اليومي يتوافق مع اهتماماته. واحد يرى الدنيا مزرعة سعيدة على رأيته على الفيسبوك وكاندي كراش، وواحد يرى الدنيا كورة وصلاح وفورنتينا، وواحد شايف الدنيا مسلسلات ونور مهند وما شابه ذلك. إذن أنا وأنت كيف ننظر لهذه الدنيا؟ النظرة للدنيا ابتداء، هل هذه الدنيا عندك مزرعة للآخرة؟ أنت تعتقد ذلك، إن في قبر وفي بعث وفي نشور وإنك مسؤول محاسب، لكن هل سلوكك واهتماماتك توافق هذا الاعتقاد؟ ما الإنسان لما الإنسان يمشي على الطريق بيقولوا له في لا دار، بيبتدي ايه يظبط نفسه، لان في ايه فيه واقع امامه. طيب انا وانت نسمع ان احنا حنتحاسب وفي جنة وفي نار، هل اعددت العدة ولا اصبحنا بس نتذكر هذا المعنى عند القبور فقط؟ لما يموت واحد يقول لك اللي متغطي بها عريان، يقول لك الدنيا هذا الله يخرب بيت الدنيا يا رحل، ثم تعود ريمة للعادة القديمة، يتضايق شوي يطلع برا على المقبرة يشرب سجارة. طيب وين اهتماماتك؟ أين سعيك؟ أين بذلك؟ عشان كده أنا اليوم عاوز ننصحك في مجموعة اهتمامات لازم تكون عندك. اجعل من اهتماماتك، من اهتماماتك قضيتك هذه، اجعل من اهتماماتك اصلاح قلبك، امر مهم جدا. من اهتماماتك اصلاح الباطن. ليه اصلاح الباطن؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الا انه في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وابن قدامة المقدسي يقول: من عرف قلبه فقد عرف ربه، وأكثر الناس جاهلون بقلوبهم وبأنفسهم. اصلح قلبك. اليوم تتكلم معي يقول لك لا أهم حاجة إيش؟ يقعد يخبط أهم حاجة القلب عم الشيخ. اللي قلبه سليم عمله مستقيم، صح؟ واللي قلبه أبيض عمله إيه؟ أبيض. لكن صعب أن يكون قلبك أبيض وسلوكك لا يتوافق مع صحة قلبك. لذا الاهتمام بالقلب مهم جدا، قلبك. طيب كيف نهتم بقلبي؟ بس قبل ما نقول لك كيف، أسمع الكلمات. يقول ابن مسعود، يقول: ويم الله، يقسم يعني، ويم الله لو صحت أجسادكم ومرضت قلوبكم لكنتم أهون على الله من الجعلان. الجعلان الحشرات عند البواد اللي يقول عليه بودرنا، حشرات. صحة القلب أن يكون قلبك سليم، قلبك لا يحمل حقد ولا حسد ولا كراهية، قلبك فيه إيمان، طاعة، عمل صالح، إصلاح الباطن أمر في غاية الأهمية. طيب كيف الإنسان يصلح من قلبه؟ إصلاح القلب والباطن لا يكون إلا بالانشغال بالعبادة والعمل الصالح. الله عز وجل يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكى هذه النفس. طيب كيف الإنسان يزكي النفس؟ بالطاعة، قراءة القرآن، صيام يوم، بر والدين، عمل صالح، غض بصر، ترك حرام، ترك المنكرات، المواظبة على صلاة الفجر، الإصلاح بين الناس، الاهتمام بالدعوة إلى الله، السعي في حال الأرامل والأيتام والمساكين والفقراء، التعاون مع إخوانك على البر والتقوى، يصلح قلبك. والمعاصي تفسد. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالتزكية، صلاح القلب يكون بالتزكية، وفساد القلب يكون بالتدسية بالمعاصي والمنكرات. يعني عاوز تقول لي إن واحد يجلس ساعتين يقرأ قرآن زي واحد يجلس ساعتين في مكان فيه معاصي ومنكرات؟ هل يستويان؟ واحد يجلس ساعتين مع المصحف ومع قراءة القرآن، حتكون حالته النفسية، الناس اليوم بتشكي من الاضطراب، من قلة النوم، من القلق، خوف، يقابلك يقول لك: يا عم الشيخ أقرأ علي. كأنك يقول لك: ما حاسس إنيش أقرأ علي. القرآن مش ينقر على الرأس، القرآن يبقى جوا القلب، جوا القلب. كأنك يقول لك: مش عارف. طيب بتصلي؟ لا. واحد قصة بيحكوها الشيخ علي حاتم، جاء واحد في المسجد فيقول للشيخ: شيخنا زوجتي حنطلقها، تمام، والبيت رايح في 60 دهية، ماشي، والتلاجة بتفتح لوحدها، ماشي، وانا متضايق، صدري ضايق، الدنيا قلبت خالص. شيخ شوف لي واحد يقرأ علي، نحس اني ملبوس، ركبني عفاريته. فالشيخ قال: انت بتصلي؟ قال: لا. قال: له بتقرأ قرآن؟ قال: لا. قال: له بتسمع اغاني؟ قال: لا. تشرب دخان؟ قال: لا. انا لو شيطان والله ما نسيبه، ده لقطك. شوف كيف هذا. تسمع اغاني؟ قال: لا. قال: عاوز تخف؟ قال: لا. قال: حنعطيك علاج شهر بس تواظب عليه. قال: لا ماشي. خلاص؟ قال: لا خلاص. عاوزك كل يوم تصلي في الجامع؟ قال: لا حاضر. تقرا قران؟ قال: لا حاضر. صلي ركعتين في الليل عشان التلاجه ما تفتحش لحد؟ حاضر. وعاوزك تصوم، تسمعش اغاني، وزوجتك تكون محجبه او منقبه، او ما تطلعش من البيت، لولية يا محجبه يا منقبه يا ما تطلعش من البيت، واحده من الثلاث. طبعا الثالثه هذه ما نقدرش عليها احنا، تطلعش كيف، لازم تطلع، لكن يبقى يا منقبه يا محجبه. حاضر. قال: لا حاضر. واهم شيء كل يوم قبل الفجر صلي لك ركعتين. قال: لا حاضر يا شيخ. خلاص؟ قال: لا خلاص ماشي. المهم واظب على العلاج هذا ايش فتره، شهر يعني. مرة في نص الوقت اتصل بشيء قال: على فكرة يا شيخنا اليوم ما صليتش الركعتين، ينفع؟ قال: لا ينفع، ما عادش تدير هخرة، فهمت؟ قال: خلاص. من بعد شهر جاء الشيخ في المسجد، الشيخ قال: ايش ظروفك؟ قال: الحمد لله، الله ينخفيت وتمام. طب البيت كويس؟ تمام. زوجتك تمام؟ قال: تمام. حسس بسعادة؟ قال: والله جزاك الله خير، ونرتحت. ألا بذكر الله تطمئن قلوب، والقلوب لا تصل إلى مناها حتى تصل إلى مولاها سبحانه وتعالى. استريحت؟ قال: تمام. خلاص؟ قال: خلاص. فبعد يريد، قال: شد حيلك وربنا يوفقك. قال: بس عندي سؤال يا شيخ. قال: تفضل. قال: العلاج هذا حيطول؟ أغلبنا بيعمل كده على فكرة، العلاج عندما ممكن يبقى كويس في رمضان، كويس في العشرة الأول. لا، إصلاح القلب محتاج محتاج مواظبة، مواظبة على فعل الطاعة، ومواظبة على ترك المعاصي. يبقى أجعل من اهتماماتك اهتمام عندك، اهتمام إنك تصلح من قلبك. الاهتمام الثاني، اجعل من اهتماماتك التعامل مع القرآن والسنة بأدب، أدب في التعامل مع القرآن والسنة. قال الله قال الرسول، أدب التعامل مع الله. واحد معدي من قدام المسجد يسمع الله أكبر، من الأدب تأتي صح، لأن الملك ينادي عليك. من الأدب أنك لما تسمع القرآن تنصت، من الأدب لما تسمع الوعظ أو النصيحة تستجيب، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. من الأدب الامتثال لأمر الله، امتثال هذا أمر مهم جدا يجب أن يكون عندك وعند أولادك، لأن إحنا في زمن معلش في زمن أصبح فيه تطاول صح ولا لا، ولا أنا بنحكي من كوكب أخرى أنتم معي ولا إيش؟ صح، زمن فيه تطاول، لذا أنت يجب أن هذا المعنى يكون عندك. الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا عز وجل كيف أدب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، شوف الله عز وجل كيف أدب نبيه. الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد، الرسول صلى الله عليه وسلم عند الكعبة يتكلم مع من؟ مع أبو جهل وعتبة وشيبة، أبو لهب، كفار قريش، كفار، ويكلمهم ويكلم فيهم أنهم خشوا في الإسلام. وبعدين بدأ النبي يقول لهم، وجد على وجوههم تأثروا، تأثروا بالكلام، فبدأ النبي يقول هل فيما أقول بأس؟ يعني هناك كلام نقول فيه هذا مش كلام كويس؟ يقولون لا نجد بأسا يا محمد، كلامك سمح والله لا نجد بأسا. في هذه الحالة الرسول يتكلم معهم، هل أرى هل فيما أقول بأس؟ يقول لا نرى بأسا. في هذه الحالة أتى من؟ أتى ابن أم مكتوم، عبد الله بن مكتوم، أعمى لا يبصر، فجاء يقول للنبي علمني، يقول للنبي علمني. طب هو النبي بيدعي في أبو جهل وأبو لهب عشان ما يأذوش من؟ مسلمين صح، فبيقول لي علمني. فالرسول صلى الله عليه وسلم عبس وأعرض عنه، كأن النبي يقول لي طب بس شوي نخلص بس مع هذا، بس النبي ما تكلمش، عبس بس وأعرض. نزال القرآن يقول لي عبس وتولى. شوف لطف الرب في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، رب نعتب النبي بصيغة الماضي، ما قال عبست وتوليت، لكن قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. سؤال، هو ابن أم مكتوم شاف وجه النبي لما عبس؟ ليه؟ عمى. شاف الإعراض؟ لا، لكن الله لا يرضى ذلك لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. شوف بقى أدب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي إذا كان في مجلس يأتي ابن أم مكتوم، النبي يقول ليه مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، ثم يجلسه بجواره ثم يقول له ألك حاجة نقضيها لك؟ فيقول لا. شوف الأدب، التعامل مع القرآن، التعامل مع السنة، لأن إبراهيم عيسى وإسلام البحيري يريد يخلوه هاردميسة، يريد يخلي كل واحد يفهم الدين بمزاجه. عشان كده لا، إحنا قوم نتبع العلماء ونتبع السلف في فهم الكتاب والسنة، ونقدم كلام أهل العلم في فهم النصوص وفهم الأدلة. إذن اجعل من اهتماماتك الأدب مع كلام الله عز وجل، مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من الأدب، من الأدب بيسموها العلماء التنفيذ الفوري لما تتعلم. تعلمت مسألة تعمل بها، سمعت نصيحة ترجمها وتطبقها. من الأدب الصحابة كانوا إذا سمعوا عملوا. يقول الحسن كان الرجل ما يلبث أن يطلب العلم حتى يرى ذلك في تخشعه وبصره وهديه وجميع شأنه. يتعلم يظهر عليه، يتعلم مسألة يطبق. عشان كده احنا محتاجين نطبق سنة رسول الله في بيوتنا في البيع والشراء. والله من الأدب التنفيذ الفوري لما تتعلم. أيضا اجعل من اهتماماتك طلب العلم والتعلم. العلم، طلب العلم لازم نتعلمه. الدروس اللي أنا بنحكي فيها هذه ما تساعدكش على طلب العلم. اللي يساعدك على طلب العلم انك تفتح كتاب وتدرس وتسأل. واحد شيخ يقول لك بعد ما شاب يودوا الكتاب، وايه المشكله بعد ما شيب يودوا الكتاب؟ تعلم امر دينه، تعلم امر سنه نبيه صلى الله عليه وسلم. العلم ليه؟ لان احنا في زمن فيه جهل. احنا نرى من يكفر المجتمع اليوم ولا ما فيش؟ مش قاعدين ولا لا كفر المجتمع. واحد يرى ان الشعب المصري كافر. والله انا قابلت شاب في الثانوي، والله في الثانوي في المعادي في مصر، مكفر الجيش والشرطه والاخوان السلفيين ومرسي والليبراليين والعلمانيين، يقول هذول كلهم كفار. قلت له سبت ما في مصر اتكيتك؟ مكفر المجتمع كله. طب اللي كفر المجتمع بناء على ايه؟ جاهل. اللي حمل سلاح على المجتمع، اللي فجر، ده دليل ان فيش علم وما فيش اتباع لاهل العلم ومعرفه قواعد التعامل مع الواقع. الواقع اللي احنا فيه يحتاج قواعد، ويحتاج فهم لاصول الدين، ويحتاج فهم لكلام اهل العلم. والا اصبح الناس اليوم بعيد عن العلم وعن تعلم العلم. احنا اصبحنا نسمع اليوم من يريد حصر الاسلام في المسجد، الليبرالي والعلماني يريدوا ايه؟ ان الاسلام يبقى وين؟ في الجمع بس. طيب الاسلام لا، ما يكونش في السياسه، لا ما يكونش في الحياه الاجتماعيه، لا ما يكونش، لا يبقى في المسجد بس. وهذا فهم غلط. الاسلام يجب ان يدخل جميع انظمه الحياه. قال الله: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. الاسلام يجب ان يكون موجود مش في المسجد بس، لا ده الاسلام يكون في البيع والشراء، الاسلام يكون في الزواج، في الافراح وفي الاتراح، في جميع شؤون الحياه. ولا اللي يريد حصر الاسلام في المسجد يقول لك لا خلينا في الجوامع، طب وبره يقول لك لا لا لا لا خلينا في الجمع بس. من قال ذلك؟ ألم يكن محمد صلى الله عليه وسلم يسوس هذه الأمة؟ مش النبي كان بيسوسها صلى الله عليه وسلم، وعقد المعاهدات مع اليهود، وعقد مع قريش، وأجرى معهم صلح صلى الله عليه وسلم. إذن لازم يكون العلم هو الحاكم، وإلا من قال ذلك؟ اللي قال ذلك الله. قال الله عز وجل في كتابه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. الناس لما يجيهم أمر يبتدوا يتكلموا. طب المخرج: ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. يردوا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وأولي الأمر يعني من؟ العلماء. نرد الأمر للعلماء. والله عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. إذن لابد من معرفة العلم. طيب في منكر في الشارع، تغيير المنكر يكون كيف؟ وإلا في ناس بالجهل. انظر ماذا حدث في ليبيا. إيش اللي حدث في ليبيا؟ دار زنقة باظت، صح ولا؟ انظر العراق، اليمن، انظر سوريا. السبب ان ما حكمش العلم، ما حكمش القواعد الشرعية، حكم ايه؟ العاطفة والعضلات. لا لا، بل ان الشريعة اتت تراعي مصالح الناس. الشاطبي يقول هكذا: الشريعة اتت تراعي مصالح الناس، بل ان الشريعة اتت تحافظ على الضروريات الخمس. الشريعة تحافظ على الضروريات الخمس. الضروريات الخمس اللي هي الدين والعقل والنفس والمال والعرض، هذه الشريعة أتت تحافظ عليها. فأينما وجدت المصلحة فثم شرع الله. لما تشوف منكر، ده العلماء بيقول لك كده، لما تشوف منكر ازاي تغيره. شيخ الإسلام كان في المسجد فخرج، فكان التتار بره، التتار بيشربوا خمر. شوف العلم تعامل مع الواقع. شيخ الإسلام لما كان التتار بره يشربوا في خمر، ففي طالب علم ما عاوز ينكر عليه بيقول له ما تشربوش خمر، فشيخ الإسلام قال دعهم سيبهم سيبهم. ليه؟ شوف العلم، دائما أهل العلم يبهتوا ليه؟ للمآلات. الأمور ماشي وين؟ والأبواد يقول لك البيض يرد على عقبة، صح؟ صح ولا لا؟ المآل صح ولا لا؟ مهم هذول العلماء يبهت لإيه؟ لعواقب الأمور. فقال لا دعهم، يعني شيخ الإسلام يقول خليه يشرب خمر؟ لا بالراحة، لأنهم شيخ الإسلام فكر، طيب هذا سكران الآن وهو سكران بيقتل؟ لا، طيب لما يفوق من السكر حيقتل من؟ المسلمين. يشرب خمر ولا يقتل المسلمين؟ يشرب خمر والإثم عليه. طيب حسبها كيف شيخ الإسلام؟ حسبها مصالح ومفاسد. عشان كده بعض الناس يقول لك كل حاجة مصالح ومفاسد. كل حاجة مصالح ومفاسد. اللي قال كده ربنا الله سبحانه وتعالى اللي أمرنا بذلك، ومن يقول بخلاف ذلك نقول له قال الله في كتابه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كان الرجل من الصحابة بعد ما يسلم يسب اللات والعزة، سب آلهة الكفار، ده فيها حسنات وأجر، صح؟ فيها مصلحة كما يقول أهل العلم. لكن الله نزل عليهم الآية يقول لهم بالنهي، لا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. طيب ليه؟ لأن في مفسدة. إيه المفسدة؟ حيسبوا من؟ فترك أمر من أمور الخير خشية وقوع مفسدة أكبر. هذه المصالح والمفاسد. لذا العلم يضبط المسألة، وضد العلم الهوى، ومن اتبع الهوى هوى. الهوى يكون عنده هوى، فاللي بيتبع الهوى حيسقط. لذا الله يقول يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. ماذا نفعل يا رب؟ فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال الله عز وجل فلذلك فادع واستقم كما أمرت. وين التحذير؟ ولا تتبع أهواءهم. الهوى صاحب العلم يفرق. لأن المعركة يا إخوة اليوم، المعركة اليوم، المعركة أمس واليوم وبكرة وإلى قيام الساعة، هي معركة بين وحي وبين هوى. طيب اللي حيفسر الطريق، اللي يوضح الطريق، اللي يبين الغث من السمين، اللي حيبين الكوع من البوع، العلم مش العاطفة ولا العضلات، العلم. عشان كده الرجوع لأهل العلم ومعرفة المسائل أمر في غاية الأهمية، وإلا ممكن تفسد الدنيا بسبب الجهل وبسبب عدم اتباع الوحي. والخير كل الخير في اتباع الوحي والسنة، لأن اتباع الوحي حياة ونور وضياء وبصائر. الله سبحانه وتعالى يقول أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فاجعل من اهتماماتك طلب العلم. واحد حيقول ما عنديش وقت، ما عندكش وقت؟ أسأل أهل العلم، اسألهم، استفسر. واللي يقول لك شيء قل له هات لي دليل. في دليل؟ الرسول قال ربنا غال قال محمد، فالعلم قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، ليس للتمويه وليس العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قول فقيه. مهم جدا، عشان كده الإمام أحمد في زمن الفتنة تعرض الفتنة، والإمام أحمد كان له أتباع ومعاه خلق واجد خالص، لكن الإمام أحمد طيب لو حمل السلاح هيبقى فيه مفسدة في المجتمع. ماذا فعل أحمد؟ أخذ يقول لهم ائتوني بدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله أقول به، هاتولي دليل. ولا كان ممكن الإمام أحمد يقول للناس الإمام أحمد، طيب ليه ما اقتلوش الإمام أحمد؟ لأن الإمام أحمد وراه أنوق آلاف، لكن لماذا لا يصادم؟ لأن العلم، لكن يقول لهم هاتولي دليل، قال الله أو قال الرسول. مهم جدا العلم. طيب العلم، وفي صدقة أنت ممكن تدير على نفسك أنك تعلم أولادك العلم. أولادك وين عويلنا؟ أولادنا وين؟ يتعلموا العلم ولا سايبينهم مع الكورة وفتحي مبروك جاء وجارودي مشاء والزمالك فيز والأهلي انغلب وفورنتينا انغلب مش عارف وبرشلونة فيز والريال انغلب، سايبينهم وين؟ أولادنا وين؟ أولادنا العلم. علم أولادك، صدق عليك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو صدقة جارية. علم أولادك، خليه يتعلم السنة، يتعلم قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا اجعل من اهتماماتك، اجعل من اهتماماتك ويعينك الاطلاع على حكايات السلف. أقرأ سيرة السلف، أقرأ من البخاري، من الإمام أحمد، أقرأ عنهم، موجود، والإخوة ممكن يوفروا حاجات للناس في المساجد والناس فيها خير. نقرأ من أحمد، من البخاري، من أبو هريرة، من أبو بكر، من عمر. مهم جدا. ليه؟ لأن القراءة عن هؤلاء تحرك الإيمان. يقول أبو حنيفة: الحكايات عن العلماء عندي أحب من كثير من الفقه. ليه؟ لأن فيها أدب القوم وأخلاقهم، أدب والأخلاق. تعلم سيرة أبو حنيفة، إمام أحمد، البخاري، سيرة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. تعلم كيف تعاملوا، كيف كانوا يخافوا من الله عز وجل، كيف كانوا يتعبدوا لله، كيف كانوا مهتمين بأمر العبادة والطاعة والعمل الصالح. لما تقرأ إن أبو هريرة، سيدنا أبو هريرة، كان يسبح في اليوم الواحد، اليوم الواحد أبو هريرة كان يسبح في اليوم الواحد 12,000 تسبيحة في اليوم الواحد، يقول سبحان الله 12,000 مرة. واحد يقول لك صعب، ما هو صعب على اللي ما جربش، صح؟ كم يوم أخ ميت، واحد ميت عادي ميت، فلقيوه كتب وصية، لقيوه كتب من ضمن كتب إن السنة هذه قرأ القرآن 38 مرة، ختم المصحف 38 مرة. أبو هريرة يسبح في اليوم 12,000 تسبيحة، ولما ميت، لما نزل به الموت، أخذ يبكي ويقول: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار، يا ربي إيه الخوف هذا؟ خوف من الله عز وجل. معاذ بن جبل، لما تقرأ سيرة سيدنا معاذ، سيدنا معاذ لما نزل به الموت أخذ يبكي ويقول: اللهم إني كنت أخافك واليوم أرجوك، إنك كنت خايف منك واليوم أرجو رحمتك. لما تقرأ عن هؤلاء، تقرأ سيرة هؤلاء، مهم جدا. أيضا اجعل من اهتماماتك مصاحبة الصالحين والقدوات الحسنة، والصاحب ساحب، صح؟ والمرء على دين خليله، والجماعة البوادي يقول لك ايش؟ رفقة الجربة جربة، صح؟ والبوم مع البوم، والدقنيش مع الدقنيش، صح ولا لا؟ الصاحب: قل لي من صديقك أقول لك من أنت. عاوز تعرف أنت من؟ شوف أصدقائك من. أبو الدرداء يقول إيه؟ يقول من فقه الرجل، من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم، هذا من فقه الرجل. ويقول أحد السلف، يقول أحد السلف: إنما ينبغي أن يجالس الإنسان من ينفعه في دينه. تجلس مع واحد ينفعك في دينك. عشان كده النبي في الحديث يقول: مثل الجليس الصالح والجليس السوء. ضرب مثل الجليس الصالح كحامل المسك، واحد يبيع مسك، إما أن يحذيك يعني يعطيك هدية، وإما أن تبتاع منه تشتري منه. طيب الجليس السوء كنافخ الكير زي الحديد، مش معنى هذا الحداد حرام يعني، لكن نفخ الكير لما تقعد عليه إما يحرق ثيابك أو تشم منه رائحة كريهة. من صاحبك؟ على فكرة أنت أصدقائك أنت بتختار اللي بيصلوا على جنازتك، صح؟ لما يكون أصدقائك صالحين هيصلوا على جنازتك. طب لما يكونوا أصدقائك شميل شميل هيصلوا على جنازتك، صلوا كيف؟ كان شاب مدمن ميت، أصحابه جاي يصلوا جنازة، الرجل قال الله أكبر، قال الله أكبر، قال الله أكبر ثانية اسجدوا، مش عارفين. عشان صاحبك صاحب ساحب، مهم جدا أن يكون عندك صحبة صالحة تعينك تذكرك بالليل، صحبة تقول لك هايا، تقول لك خلي بالك، صحبة تقول لك ليلة غبرة، ليلة دخول العبد جوا قبرة على رأي الشيخ بوجديد، صحبة بتعينك على أمر الله وعلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، مهم جدا. صحبة تقول لك خلنك ما صليتش الفجر البارح، كنت وين؟ عندك سواية؟ لكن في صحبة تعينك على شر وخطورة أخطر صحبة، صحبة تحسن القبيح وتقبح الحسن، صحبة يبقى اجعل من اهتماماتك صحبة صالحة، اجعل من اهتماماتك حتى لا أطيل يعني، اجعل من اهتماماتك الاهتمام بمواسم الخير والطاعات. احنا في شهر رجب وعما قريب شهر شعبان. ابن رجب في كتاب لطائف المعارف يقول: وشهر رجب بداية أشهر الخير. ليه؟ لأن رجب من الأشهر الحرم، وشعبان شهر ترفع فيه الأعمال، ورمضان شهر القرآن. عشان كده قالوا إيه؟ يقولون شهر رجب شهر الزراعة تزرع فيه، وشهر شعبان شهر السقية تسقي الزرع، وشهر رمضان شهر الحصاد تحصد فيه الخير. وشوال من أشهر الحج، وذي القعدة وذي الحجة ومحرم هذه من أشهر الحرم. يبقى هذه بداية أشهر، اغتنم هذه الأوقات، لأن ممكن ما تجيش عليك فرصة أخرى. صح كانوا معنا ناس السنة اللي عدت وين تحت التراب ماتوا، صح ولا لا؟ اغتنام مواسم الطاعة في الاستغفار. عائشة تقول: طوبى لعبد وجد في صحيفته استغفار، طوبى لعبد وجد في صحيفته استغفار. بس تقدر تستغفر كم مرة؟ اغتنم. طلحة ابن عبيد الله كان له واحد صاحب، كان عنده اثنين كانوا عنده عبيد وأسلموا وأعتقهم ودخلوا في الإسلام، دخلوا فين؟ في الإسلام. فلما دخلوا في الإسلام كان فيهم واحد مجتهد في العبادة، واحد مجتهد والثاني أقل منه بقليل، يعني واحد مجتهد والآخر أقل. المجتهد مات في عام، واللي أقل منه مات في العام التالي. فطلحة رأى رؤية، رأى إيه؟ رأى إن الثاني دخل قبل الجنة، دخل قبل الأول المجتهد الجنة، دخل قبله الجنة في الرؤية. شاف إن الثاني اللي هو أقل اجتهادا دخل الجنة قبل الأول بفترة في الرؤية يعني، فحكى هذه الرؤية لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة تعجبوا من ذلك، فالرسول قال لهم: ومما تتعجبون؟ ليه تعجبوا من ذلك؟ أليس الثاني أدرك رمضان فصام؟ أليس الثاني عاش عام صلى فيه كذا وكذا؟ قلنا بلى. قال: ما بين الرجلين كما بين السماء والأرض، لأن أدرك مواسم الطاعة. أخيرا اهتماماتك. لا دار لك بعد الموت تسكنها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فمن بناها بخير طاب مسكنها، ومن بناها بشر خاب بانيها. قصة رمزية وركز معي فيها، خلاص حنخلص بس خلك معي فيها. قصة رمزية يعني استفاد منها معنى، يعني يقول انه كان ملك، واحد ملك يجيب واحد من المملكة بتيحته يقول له: تعال انت الامير بتاع المملكة سنتين ثلاثة، اللي عاوز تديره ديره، بس انا بعد سنتين حناخدك ودرميك في الغابة، تاكلك السباع، تاكلك الهوام، يموت من الجوع، يرقى في سلاسل ويرميه في الغابة. خلاص واحد يفكر يقول لك: خلاص ماشي، سنتين حيعيش بالطول والعرض، يمشي ويجي ويعيش. يقول لك: ايش حين اليوم وقتلني بكرة، صح؟ ويقول لك: مات واستريح. كذب على فكرة، مات واستريح هذه ما بيستريحش في قبر الله، من صاحب العمل الصالح بس. اللي بيستريح في قبره صاحب العمل الصالح، مش اي واحد يموت يستريح. فخلاص قلبه، يعيش سنتين يمين شمال، يمشي يجي، حرام كذا كذا، بعد سنة ياخذوه يربوه في الغابة يموت. وبعدين مرة من المرات جابوا واحد قالوا: تعال انت حنعطوك المملكة بتاعتنا سنتين، بس بعد سنتين حربوك في الغابة. قال: ماشي. قالوا: اللي قبلك فعل فيه كذا وكذا. قالوا لهم: مفيش مشكل. قالوا له: ماشي. بعد سنتين جاوا يرموه وين؟ يرموه وين؟ في الغابة. لقيوه في السنتين دريش صلح الغابة وجعل الغابة فيها قصر وأهلة للسكنة. يبقى الإنسان هذا فكر، اهتماماتك أنت إيش؟ بإصلاح الدنيا ولا الآخرة؟ أنت بقى اهتماماتك إيش؟ إصلاح الدنيا أم إصلاح الآخرة؟ فاجعل اهتماماتك الآخرة، فأنت والله موقوف مسؤول محاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، كما ندعوه سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وسع على الناس في أرزاقهم يا رب العالمين. اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسرى جميع المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم من أراد مصر بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل الدائرة تدور عليه، ومن أراد مصر بخير فوفقه لكل خير. اللهم احفظ جميع بلدان المسلمين، اللهم احفظ جميع بلدان المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم ألف بين قلوبنا وانزع الغل والبغضاء من بيننا. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. سبحانك اللهم وبحمدك.